أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لأرحام مطهرة نقلتا. غزوة بني المصطلق، هذه الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يوم أن علم صلوات ربي وسلامه عليه بأن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق قد أخذ يجمع جيشا لغزو المدينة. والمصطلق هذا هو لقب لرجل يقال له جذيمة بن سعد من بني خزاعة. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق الحارث بن ضرار شار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ الحارث يؤلب تلك القبائل التي كانت من حوله على غزو المدينة فجمع عددا لغزوه صلى الله عليه وسلم. أراد النبي أن يتأكد من صحة هذا الأمر فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبر والتيقن من هذا النبأ، فأتاهم بريدة ولقي رئيسهم الحارث ابن أبي ضرار وكلمه واستيقن منه أنهم يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندب الصحابة صلى الله عليه وسلم وحثهم على المسير وأسرع صلى الله عليه وسلم في الخروج بهم. وأرسل الحارث بن أبي ضرار أعينا ليأتوا بخبر جيش النبي صلى الله عليه وسلم وخطة سيره، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبض على تلك العين صلوات ربي وسلامه عليه. ولما بلغ الحارث بن أبي ضرار مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه خاف خوفا شديدا وتفرق بمن معه من العرب وذهبوا أشعاث الجبال. وكان خروجه عليه الصلاة والسلام لليلتين خلتا من شعبان في السنة السادسة على الصحيح مما ذكره أهل العلم. وخرج مع النبي في هذه الغزوة جماعة من المنافقين لم يخرجوا معه في غزوة قبلها، واستعمل النبي على المدينة زيد بن حارثة وقيل غيره. سار النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بماء يقال له المريسيع بقديد، فتهيأ النبي وأصحابه للقتال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وجعل راية المهاجرين مع أبي بكر الصديق وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، والتقى هناك مع الحارث ومن معه فتراموا بالنبل ساعة من نهار، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا عليهم حملة واحدة، فكانت النصرة للمسلمين وانهزم المشركون أعداء الله وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري واستاق النعم والشاء، فكانت النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والهزيمة للشرك وللمشركين. ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد وكان قاتله من الأنصار ظنا منه أنه من العدو. فتش في كل مصيبة تقع على المسلمين ستعجب إذا علمت أن الذي أذكى نارها وأوقد أوارها هم أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الغزوة كان مقيما على المريسيع وعلى الماء، فوردت واردة الناس، يعني ترد الناس ببهائمهم على هذا الماء وبقربهم ينزحون منها. وهناك على ماء المريسيع حصل خصام بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، جهجاه الغفاري مهاجر وسنان الجهني أنصاري، فازدحم جهجاه هذا ازدحم مع سنان الجهني على الماء، فصار بينهم شيء من اللغط، ودخل الشيطان فيما بينهم وحصل بينهم شجار حتى كادوا أن يقتتلوا. فقال الأنصاري: يا للأنصار. فصاح المهاجري: يا للمهاجرين. فتداعى الحيان وكادت أن تكون بينهم مقتلة كبيرة. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صراخهم واعتزاءهم، فجاء مسرعا فداه أبي وأمي ونفسي، يمسك ببردته بيده حتى سقطت منه صلى الله عليه وسلم، وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها دعوها فإنها منتنة. وأطفئت نار تلك الفتنة التي أوقدت في تلك الساعة. علم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث عند ذاك الماء. وكان لأعداء الله من المنافقين دور بارز في غزوة بني المصطلق، فغضب عبد الله وهو من أهل المدينة وقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. غضب لأن هؤلاء المهاجرين بدأوا يتطاولون عليهم كما يزعم، ثم بدأ ينتهر قومه ويرد اللوم عليهم ويخبرهم أنهم لو امتنعوا عن الإنفاق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لانصرفوا إلى بلد آخر. فسمع زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه وهو من صغار الصحابة هذه المقالة الشنيعة الفظيعة من عدو الله. فلما سمع زيد بن أرقم ذلك الكلام غضب وذهب إلى عمه فأخبره بما قال عبد الله بن أبي، فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفاروق عمر قريبا من رسول الله، فلما سمع الكلام قال له عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هم النبي بعد أن سمع هذا الخبر هم بالرحيل والمضي وهو مغضب عليه الصلاة والسلام، وارتحل بالناس. فلما ارتحل في تلك الساعة، وكان ذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، تعجب أسيد بن حضير سيد الأوس في ذلك الوقت من هذه الساعة التي يرتحل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: أما سمعت ما يقول صاحبكم؟ وذكر له مقالة عبد الله بن أبي، فقال رضي الله عنه: فأنت يا رسول الله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت والله العزيز. ثم قال يا رسول الله متلطفا للنبي صلى الله عليه وسلم: ارفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه ليعينوه ملكا عليهم في المدينة، فعلى رسلك به يا رسول الله. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يومه ذلك كله حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح. وكانت حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكثر الحديث في هذا الموضوع. أما المنافق عبد الله بن أبي فلما علم وأدرك أن زيد بن أرقم بلغ الخبر إلى النبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كعادته معتذرا، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله أنه ما قال ذلك الكلام ويكذب زيد بن أرقم. فقال من حضر من الأنصار لما رأوا حلف هذا المنافق وإصراره قالوا: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد وهم في حديثه ولم يحفظ ما قاله الرجل، فصدقه يا رسول الله. يقول زيد: فغلبني من الهم والغم ما الله به عليم. جاء إليه عمه وقال: ما زلت بنفسك يا زيد حتى كذبك رسول الله وقلاك رسول الله والمؤمنون. فما كان من ذلك الصغير إلا أن لزم بيته وأصابه الهم والغم لتكذيب عبد الله بن أبي له. قال زيد: فأصبحنا فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وقرأ فيها: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فلما نزلت هذه الآيات من الآية الأولى إلى الثامنة من سورة المنافقون أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد فقرأت على زيد الآيات ثم قال النبي إن الله قد صدقك. ما كان من أصحاب عبد الله بن أبي وقومه إلا أن قاموا بأنفسهم ليقفوا أمام ذلك الرجل، بل أن ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي وقف على أبواب المدينة واستل سيفه، فلما جاء أبوه يريد أن يدخل قال والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا تأخذه في الله لومة لائم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتوي تلك الفتنة التي كادت أن تعصف بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأخمد نار النفاق التي شبه عبد الله ابن أبي وكادت أن تدمر المجتمع الإسلامي. لم يرضى ابن أبي ابن أبي سلول لنفسه سوى بضاعة النفاق بضاعة، وبئس ما اختار، فها هم شباب قومه قد سبقوه إلى الإسلام والسوابق الجليلة، وابن أبي قد أكد نفسه في عقبة النفاق وسود صحائفه بالخزايا والشرور. كان من السبي الذي كان في هذه الغزوة جويرية بنت الحارث، بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد القوم. هذه المرأة وقعت في سهم ثابت بن قيس، فأراد ثابت أن يكاتبها على مبلغ من المال، والمكاتبة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمبلغ منجم مقسط. وأعتق جويرية بنت الحارث ثم عقد عليها صلى الله عليه وسلم وتزوجها. ويوم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية بنت الحارث بنت سيد بني المصطلق، نظر الصحابة لمن في أيديهم من الأسرى فقالوا هؤلاء أرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره. أعتق المسلمون بسبب هذا الزواج 100 بيت من بني المصطلق، كلهم قد أسلموا لله رب العالمين، وقال أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أعظم الفتن والمحن التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع لعائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة. الإفك هي من أعظم الحوادث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلقت أعظم القلق وأحزنته واخترقت قلبه، حتى مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا لا يكلم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بسبب ذاك الافتراء العظيم. كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخروج لغزوة أو لسفر يقرع بين زوجاته، فأيها خرجت لها القرعة خرجت معه. كانت القرعة قد خرجت على عائشة رضي الله عنها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. لما رجعوا من الغزوة وأرادوا العودة إلى المدينة نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في بعض المنازل. خرجت عائشة بالليل لتقضي حاجة لها، وكان معها عقد أخذته من أختها ففقدت العقد، ولما عادت إلى الهودج التمست ذلك العقد فلم تجده، فخرجت من جديد تبحث عن ذلك العقد. فهم النبي عليه الصلاة والسلام بالمضي ومواصلة السير، وجاء أولئك النفر من الرجال الذين كانوا موكلين بحمل الهودج، وظن الرجل الذي كان مسؤولا عنها أنها في الهودج، وكانت فتاة صغيرة خفيفة المحمل. المهم أنهم حملوا الهودج ولم تكن عائشة رضي الله تعالى وأرضاها فيه. لما مضوا رجعت عائشة إلى منازلهم وقد وجدت عقدها الذي تبحث عنه. فجاءت عائشة رضي الله عنها وإذا بالقوم قد رحلوا. تقول: لما فقدت الناس أممت المكان الذي فقدوني فيه، وظننت أنهم سيفقدونني ثم يرجعون إلي. والله تعالى غالب على أمره، يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها وهي تنتظرهم، فنامت في موطنها وموضعها رضي الله عنها. تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وكان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتأخر خلف الجيش. وبينما هي كذلك، وإذا بصفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه قد أقبل. وبينما هي نائمة لم تستيقظ إلا على صوت صفوان بن المعطل رضي الله عنه وأرضاه: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعرف عائشة قبل أن يفرض الحجاب. تقول عائشة: فاستيقظت على استرجاعه، ووالله ما كلمني كلمة واحدا إلا أن استرجع لله سبحانه وتعالى، ثم أناخ راحلته ووطئ على يديها حتى أركبني فيها، ثم أخذ يقودها. ثم سار رضي الله عنه وهو الأمين، سار بها يقودها حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه بالجيش، وإذا بعائشة رضي الله عنها تقبل عليه على ظهر ذلك البعير، وصفوان بن معطل يقودها. وما إن وصل صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يقود تلك الناقة وعليها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى اطلع عبد الله بن أبي بن سلول على هذا المشهد، فاستثمر هذا المشهد في اتهام زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة إغار صدر النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه عائشة، وهو الذي تولى كبر ذاك الإفك وذاك الإثم. بدأ المنافقون يتكلمون، فتكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، وشاع الخبر، وتناقل المنافقون هذه الفرية وأعظموا فيها وضخموها. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بالهتك في عرضه والطعن في حبيبته، فأصابه من الهم والغم ما الله به عليم. حتى إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن كانت لهم في الإسلام أياد بيضاء وقعوا في تلك الحادثة. تربت في بيت الطهر والصدق والإيمان، وظللتها دوحة النبوة، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها الصديق أبو بكر رضي الله عنه. لم تعرف سوى دار النبوة دارا، ولم تأنس بغير صوت بعل خير الناس تبعلا، فمن أين للفحشاء أن تجد إليها سبيلا؟ وهل يقطف الشوك من لم يزرعه؟ تقول عائشة: حتى وصلنا إلى المدينة فمكثنا في المدينة شهرا كاملا، والناس يفيضون في الحديث عني، وأنا لا أدري ما يقال عني، وكنت مريضة لمدة شهر كامل بسبب ذاك السفر، حتى إذا نقهت وبدأت أشعر بشيء من النشاط خرجت إلى متبرز لنا خارج المدينة. تريد أن تقضي حاجتها مع أم مصطح، فعثرت أم مصطح بثوب لها فسقطت، فلما سقطت سبت مصطحا، فتعجبت عائشة من هذا الدعاء ومنعتها منه، وقالت: إنه قد شهد أحدا. فأخبرتها حينئذ أم مصطح بالخبر. تقول عائشة: أو قد قالوا ذلك؟ قالت: نعم قد قالوه. تقول عائشة: فرجعت إلى البيت فزاد مرضي مرضا بسبب هذه التهمة التي اتهموني بها. فجعلت تبكي بكاء شديدا، كيف يقال عنها هذا وهي المرأة الطاهرة البريئة، وهي تعلم من نفسها رضي الله عنها أنها لم تأتي سوءا. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذه الحادثة العظيمة التي أهمته وأغمت اثنين من الصحابة، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسامة بن زيد. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، الله لم يحجر عليك، فالنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدك. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى بريرة إلى الجارية فسألها عن عائشة، فأخذت بريرة تثني عليها، تثني على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وتقول: والله ما أغمص عليها شيئا. أنها جارية صغيرة تعجن العجين وتتركه، فتأتي الداجن فتأكله. أما أسامة وغيره ممن حضروا الاستشارة أشاروا عليه بإمساكها وألا يلتفت إلى كلام الأعداء وأنه لم يعلم عنها إلا خيرا. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش، وزينب كانت تسامي عائشة في الجمال والكمال على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أصون سمعي وبصري يا رسول الله أهلك، والله لا أعلم عنها إلا خيرا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس يخطب بهم ويقول: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت منهم إلا خيرا، ولقد تحدثوا في رجل ووالله ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، حتى قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال: أنا أعذرك يا رسول الله، فإن كان من قومنا ضربنا عنقه، وإن كان من الأوس أمرتنا تره. لما سمع الصحابة الخبر أظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتل ذلك المنافق، فأخذت سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج وابن أبي من الخزرج، أخذته الحمية القبلية، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان وغضب له القوم، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا وسكت. ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها صلوات ربي وسلامه عليه في بيت أبيها وأمها، وجلس بجوارها وهي الموعوكة على فراشها، فقال لها يا عائشة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: يا عائشة، إنه قد بلغني عنك ما بلغني، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. تقول عائشة: فقلص دمعي فما أحس منه شيء. وقالت لأبويها: أجيباه، فلم يدريا ما يقولان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول عائشة: فتكلمت أنا، والله قد علمت ولقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقنني عليه. ما أجد لكم ما أقوله إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت رضي الله عنها واضطجعت، قالت عائشة: فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغشاه من الله ما كان يتغشاه، يعني من الوحي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وما كنت أظن أن الله سبحانه وتعالى سينزل براءتي بآيات تتلى إلى قيام الساعة، كنت أظن أن الله سبحانه وتعالى سيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا من خلالها تكون براءتي، ولا أنا في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى إلى قيام الساعة. فسجي عليه الصلاة والسلام بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه، فوالله ما فزعت، رضي الله عنها وأرضاها تقول: فوالله ما فزعت ولا باليت، فقد عرفت أني بريئة وأن الله عز وجل غير ظالمي. وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده، ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لتخرجن أنفسهما، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها عليه الصلاة والسلام بعد أن سري عنه: يا عائشة، أما والله فقد برأك الله. ففرحت أمها وقالت: قومي إليه. فقالت عائشة رضي الله عنها إدلالا ببراءتها وثقة بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي برأني سبحانه، وقد أنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم